هذا سائل يقول في قوله تعالى ثم أوحينا إليه ما الذي يفيده العقل والفراغ؟ هل هو تفضيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أم إبراهيم عليه السلام في ضوء كلام الزمخشري؟ الجواب إن الله سبحانه وتعالى قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا الآية، حتى قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ومقصود الزمخشري بيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول إن الله عز وجل امتن على النبي صلى الله عليه وسلم، امتن على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بنعمه، فقال إن إبراهيم كان أمة قانتا حتى بلغ الامتنان عليه بنعمة أخرى، فقال ثم أوحينا إليك أي محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فمن فضائل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن صار محمد صلى الله عليه وسلم متبعا لملته. ومقصود كلام الزمخشري أن الفعل إذا عطف بثم دل ذلك على أن الآخرة من أفراده أعلى رتبة. فإذا قلت جاء هؤلاء الطلبة ثم جاء أولئك الطلبة، فإن الأحدث مجيئا هو الأعلى في حدود الفعل، فمن الذي أحدث المجيء بآخر؟ هل هم الأولون أم المتأخرون؟ ما الجواب؟ المتأخرون. وحينئذ يكون من جهة حدوث الفعل أن المجيء تقدم من أولئك أولا ثم وقع من أولئك آخرا، فحدوث الفعل آخرا هو من المتأخرين بالمجيء. فكذلك التراخي في الزمن يدل على التراخي في الفضل، فإن إبراهيم امتن عليه بأنه كان أمة إلى آخر الآية حتى قال ثم أوحينا إليه. فأعظم نعم إبراهيم أن محمد صلى الله عليه وسلم أمر بأن يتبع ملته، وتأخير هذه النعمة يدل على أن هذه النعمة أعظم من النعم المتقدمة عليها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.